بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذا الكتاب المبين نزل بلسان عربي مبين، يكفي هذه اللغة فخرا أن الله سبحانه وتعالى أنزل خاتم كتبه بها، إن أنزلناه قرآنا عربيا. فهذه اللغة هي لغة قرآننا وديننا وشرعنا، هي لغة العبادات والشعائر والأذكار. والله سبحانه وتعالى قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وفي هذا بشارة إلى حفظ اللغة العربية، لأن حفظ القرآن يقتضي أن تحفظ اللغة التي نزل بها القرآن، فهي شعار الإسلام وتعلمها من الدين وليس مجرد ثقافة. تعلم اللغة العربية عبادة، هذه من المفهومات المهمة التي ينبغي إيصالها، أن نقول للآباء والأمهات والشباب والفتيات: إن تعلمكم وتعليمكم للغة العربية ليس مجرد ثقافة، بل هو عبادة، فإذا نويتم به وجه الله تؤجرون على ذلك، لأن هذه اللغة تعلمها يستعان به على فهم الدين. فهذه الفصاحة وهذه الجوامع وهذه التراكيب وهذه الأساليب وهذه المعاني، هذه الألفاظ، فهمها يفهم بها كلام الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليك. أحد السائلين يسأل يقول: ما يعني ما الفرق بين أن أستخدم اللغة العامية أو الدارجة في مجتمعنا وبين أن أتعلم المصطلحات اللغة العربية؟ لعله يسأل هذا الشاب. العامية ليست اللغة العربية، يعني لا تعتبر هي من اللغة العربية أو من القواعد، يعني هذه يعني العامية فيها أشياء كثيرة من الأمور الدخيلة، فيها مخالفات لأوزان اللغة، فيها يعني بالعكس العامية ليست وسيلة لجمع المسلمين. يعني العامية مثلا المصرية، العامية الدارجة المغربية، العامية الشامية، العامية الخليجية، العامية، هذه لا تجمع. يعني ما الذي يجمع المسلمين؟ ما الذي يجمع حتى العرب؟ حتى العرب اللسان العربي الفصيح هو الذي يجمعهم. وهذه اللغة أثرى اللغات، هذه اللغة في جذورها واتساع مخارجها والمترادفات التي فيها، والباب الواحد يعبر عنه بالألفاظ الكثيرة المتنوعة، لغة الاشتقاق كما قلنا، أنت تقول كتب يكتب، كتبا كتابا، كاتب مكتوب، مكتبة كتب، وهكذا. ولا تجد مثل هذا الاشتقاق بهذا الشكل في اللغات الأخرى. وقد تحدثنا سابقا في مقارنة بين اللغة العربية واللغة الإنجليزية في بعض الأشياء، وكيف أن هذه اللغة، يعني العالم اليوم في حوالي 7000 لغة ولهجة، وبعض اللغات عمرها قصير جدا، يعني ممكن تموت لغة وتخرج لغة، لكن تبقى هذه اللغة العربية على مر القرون باقية شامخة. يعني مثلا يقولون الآن: هذه اللغة الإنجليزية كم عمرها؟ اللغة الفرنسية كم عمرها؟ اللغة الألمانية كم عمرها؟ ويقولون: هذه مأخوذة من اللاتينية التي كانت سائدة قبل مثلا 200 سنة، 300 سنة، وهكذا. طيب اللغة العربية قبل أكثر من 1400 سنة، أكثر، سبحان الله. فأول من تفتق لسانه باللغة العربية الفصحى إسماعيل عليه السلام، ولذلك ذهب كثير من العلماء إلى أن اللغة العربية وحي من الله، وحي أوحاه الله. وقال بعضهم إنها كانت موجودة قبل، ولكن الفصحى وحي، الفصحى أوحاها الله سبحانه وتعالى إلى إسماعيل عليه السلام، الفصحى العربية الفصحى. وهذا الثراء الذي في اللغة يعين على التعبير، وهذه ويجعلها لغة غنية، ونلاحظ الحركات الموجودة، الفتحة والضمة والكسرة والسكون. لو أردت يعني أن تكتب مثلا باللغة الإنجليزية، ممكن يكون الكلمة بالعربية ثلاثة أحرف تكتب بالإنجليزية خمسة. إذا أردت أن تكتب نفس الكلمة باللغة الإنجليزية لا يوجد عندهم التشكيل الفتحة والضمة والكسرة، عندهم هذه الأحرف الصوتية أو هذه الأحرف أحرف من أحرف العلة، فمثل الـ A والـ O والـ E. نحن عندنا الفتحة والألف والكسرة والياء والضمة والواو، بالإضافة إلى السكون وإلى الشدة وإلى المدة. يعني هذه اللغة التي فيها أن الأصل الواحد يتنوع إلى معاني كثيرة، وتجد مثلا سلم نجا، سلم حي، أسلم انقاد، تسلم أخذ الشيء من غيره، السلم خلاف الحرب، السلام التحية، الأمن سليم صحيح غير مريض، وهكذا التسليم الرضا والقبول. نعم. مسلم مستلم مسالم. يعني كذلك لما مثلا تشوف مثلا بر بر بر، مجرد اختلاف الحركة تغير على حرف يعطي معنى معنى آخر معنى ثالث، مع أنه نفس الكتابة نفس شكل الكتابة. هذه من مرونة اللغة العربية، هذا لا يوجد ترى مثله في اللغة الإنجليزية إطلاقا، فضلا عن طبعا اللغات أخرى. من عظمة هذه اللغة سهولتها، سهولتها يعني من أراد أن يتعلمها إذا إذا إذا جاء بقلب مفتوح يتلذذ بها، وقواعدها منضبطة مضطردة نحوا وصرفا. حتى قال مارسي هذا أحد الفرنسيين علماء اللغات، من السهل جدا تعلم أصول اللغة العربية فقواعدها التي قد تظهر لبعض الناس أنها معقدة بالعكس هي مناسبة ومضبوطة بشكل عجيب، وإن ذو الذهن المتوسط يستطيع تحصيلها بأشهر قليلة وبجهد معتدل. ثم عندك سهولة الكتابة وارتباط المنطوق بالمكتوب. يعني مثلا إحنا إيش عندنا حروف لا تنطق، يعني إيش ألف الفارقة بين واو الجماعة مثلا وعمر تفريق عن عمر عمر، وأصلا حتى التشكيل يغني عنها حتى لو طيب. لكن شوف اللغة الإنجليزية مثلا كم الحروف التي لا تكتب، لا التي تكتب ولا تنطق مثلا، كثيرة كثيرة حروف تكتب ولا يعني. وأذكر في بعض المناقشات يعني قديما مع بعض، كنت أقول لهم مثالا، يعني أقول كلمة جار نعم باللغة الإنجليزية نيبر NEIGHBOUR، كل هذه مع أنه هو ممكن يكتبوها نيبر NABOR مثلا، وتتعجب يعني هذه الحروف الكثيرة التي لا تنطق ليه؟ لماذا يعني؟ إيش الفائدة من وجودها؟ أحرف يعني أحيانا يعني طبعا لكن هذه شوف اللغة العربية في حرف يكتب ولا ينطق؟ لا يكاد يوجد أبدا. وإذا وجد قلنا مثال بسيط لألف الفارقة حتى تميز واو الجماعة عن غيرها ولها فائدة، بينما أحيانا حروف في كلمات اللغة الإنجليزية وغيرها يعني تحاول استخراج فائدة من وجودها ربما لا تجد. وأحيانا الحرف الواحد تستغني عنه بحرفين من اللغة الإنجليزية للتعبير عنه. نعم مثلا نعم نحن مثلا الآن مثلا حرف الشين حرف واحد، حرف واحد نعم، لكن لازم تحط بالإنجليزي S H حرفين. أيوة نحن مثلا الذا حرف واحد والثاء حرف واحد، لكن الإنجليزي لازم تحط T H حرفين. ثم قد تحصل على ذا وقد تحصل على ثاء، يعني مثلا father T H ذا ثاء ثاء، فالثاء والذا كلها تي اتش ونحن عند لكن حرف واحد. وأحيانا تحتار حتى الذي يريد أن يتعلم اللغة الإنجليزية ما له عنده أحيانا حل إلا يحفظ، يعني ما لأن ما يمكن تستنبطها استنباطا يعني هكذا أو طيب، لأنه في حروف تنطق مرة شين ومرة مرة سي سي مرة كا مرة ش شي وهكذا. يعني اللغة العربية فيها دقة عجيبة في استعمال الكلمات والتراكيب. مثلا شوف الأوقات، الصبح أول النهار، الغداء ما بين الفجر إلى طلوع الشمس، الضحى من طلوع الشمس إلى ارتفاع النهار، الهاجرة قبيل الظهر، الرواح بعد زوال الشمس، الظهر ساعة الزوال، الأصيل قبل العصر وبعده، المساء بعد العصر إذا أن تغيب الشمس، العشي من الزوال إلى المغرب. مثلا مراحل عمر الإنسان، طيب جنين في بطن أمه، وليد إذا خرج من بطن أمه، صديق لم يستتم 7 أيام لأنه لا يشتد صدغه إلى تمام 7، رضيع مرحلة معينة، فطيم إذا قطع عن اللبن، دارج إذا دب ودرجة، خماسي إذا صار 5 أشبار، إذا سقطت رواضعه مثغور، إذا نبتت أسنانه فيقال الثاغرة، مثغر يافع، مراهق إذا كاد يبلغ الحلم، إذا اجتمعت قوته واحترم حزور، وبين 30 و40 شاب، بعد لا كهل إلى أن يستوفي 60 شابة، ثم يقال شمط وشاخ وكبر وتوجه ودلف ثم دب ثم مج ثم هدج ثم ثلب ثم الموت، كما في فقه اللغة للثعالبي. العلماء كتبوا في فقه اللغة. نعم جميل. نعم جميل. أقول هذه التنوع في المصطلحات التي تصف كل مرحلة من مراحل العمر أو حتى مثلا شوف مثلا أنواع أولاد الحيوانات البهائم، مثلا ولد الفيل دغفل، ولد الناقة حوار، ولد الفرس مهر، ولد البقرة عجل، ولد الشاة حمل، ولد الأسد شبل وهكذا. لكن في اللغة الإنجليزية في الغالب في كثير تجد لازم تجيب صغير الجمل، صغير القرد، صغير الفيل، صغير الأسد، ولازم تضيف كلمة بيبي مثلا، بيبي إليفنت حتى تطلع، بيبي كامل حتى تطلع. ولذلك نحن يعني الكلمة الواحدة عندنا في كثير من الأحيان تترجم بكلمتين أو أكثر إذا أردت أن تنقلها إلى أن تنقل المعنى إلى لغة أخرى. ومرة الماضية سبق قلنا في الضمائر مثلا، نعم. أنت وأنتي وأنتما وأنتم وأنتن، ماذا تجي الإنجليزية يو، ما في يو، خلاص هو هو هو أنت وأنتي وأنتما وأنتما وأنتم وأنتن. وهذا طبعا في ينعكس على موضوع الفهم لما تقرأ العبارة أو تسمع الكلمة، هو يخاطب من؟ إذا قال يو يخاطب من؟ 1، 2، 3 جماعة، لأنها قد تفيد أكثر من معنى، أو أنثى من، نعم. جماعة الإناث، جماعة الذكور. طيب بل حتى مثلا ما عندهم تفريق بين العم والخال، أنكل، نحن عندنا عم وخال. تقول أحيانا في اللغة الإنجليزية تقرأ فيصير عندك نوع من التشويش، طيب أنكل إيش المقصود فيها، العم ولا الخال؟ نعم سبحان الله، نفيو ابن الأخ وابن الأخت ما. ولذلك يعني تفوق اللغة العربية واضح. طبعا هذه أمثلة ليش نقولها؟ لأنه بعض الشباب مع الأسف إذا درسوا أو سافروا صار عندهم حب الرطانة، يعني إعجاب بالإنجليزية ويتفاخر ويتباهى، نعم مع أنه طبعا أين هذا من هذا، ويستخدمها للأسف حتى في محادثاته اليومية في وسائل التواصل الاجتماعي. نستأذنكم شيخنا في هذه المداخلة، الدكتور طلال أبذراع المدير أو المشرف على المركز العالمي للاستشارات والتربية. أهلا ومرحبا بكم دكتور. أهلا بكم، أسعد الله مساءكم ومساء الأخوة والأخوات المشاهدين الكرام. اللغة العربية هي ليست فقط للمخاطبة وللتواصل اللفظي بين الناس، اللغة العربية هي هويتنا، وكما قال شيخنا الفاضل بأنه الآن للأسف الشديد كثير من الناس يظن بأن التطور والمدنية إنما هو بتحدث لغة أجنبية، وهذا خلاف الواقع، وهو يصادم حتى القيم والمبادئ. جميل. في آخر الإحصائيات سيد الكريم أن اللغة العربية تحوي أكثر من 12 مليون وثلث المفردة والكلمة، بينما اللغة الإنجليزية فقط 600,000، والفرنسية 150,000، والروسية 130,000. اللغة العربية هي بحر. نعم. ويصدق فيها يعني ما يتداوله الناس من أبيات جميلة لحافظ إبراهيم: رجعت لنفسي فاتهمت حصاتي، وناديت قومي فاحتسبت حياتي، حتى قال أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي. جميل. هناك رسائل إذا سمحت لي أستاذي أن أقدمها. تفضل. إلى الأحبة المشاهدين والمشاهدات الكرام، اللغة العربية ليست فقط وسيلة تواصل وتخاطب، والعرب أجدادنا العرب السابقون كانوا يأخذون أبنائهم إلى الصحاري في بداية في مقتبل العمر حتى يقوموا ألسنتهم. نعم. كان اللحن والخطأ في اللغة العربية يعد جريمة وشيء عظيم. النحو يصلح من لسان الألكني، والمرء تكرمه إذا لم يلحن. حتى قال بعض علمائنا أنه إذا سمعت خطيبا يلحن في اللغة العربية كأني أضرس. رسالة الأولى للمغتربين إلى أحبتنا الأمهات والآباء، الطلاب والطالبات، الباحثين عن العمل، العاملون في البلاد في بلاد الغرب وغير الناطقين أو في البلاد غير الناطقة باللغة العربية، أنه لابد أن نحرص على غرس اللغة العربية في المصطلحات اليومية، وأن نبتعد قليلا عن استخدام المصطلحات الأجنبية في بلد العمل. أحبذ أن يكتب على الثلاجة وعلى البرادة وعلى الأدوات، أدوات الطبخ وأدوات الكتابة والأدوات المستخدمة، الكلمات باللغة العربية حتى يفهمها ويعيها أبناؤنا وبناتنا. طيب دكتور طلال، أيضا في جانب مواقع التواصل الاجتماعي، ماذا تنصح المستخدمين على في من يستخدم بالعادة بعض المصطلحات الأجنبية؟ جميل. حقيقة مما يندى له الجبين أن نشاهد الآن حتى أبناء اللغة العربية والناطقين باللغة العربية، وللأسف أصبحوا يبتعدون وتجنبونها في استخداماتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، فيستخدمون إما بعض العبارات والجمل الأجنبية أو يستخدموا اللغة العصرية الإلكترونية المستحدثة، يستخدموا أيضا بعض اللهجات المحلية الشعبية، ويستخدموا أيضا ابتدعوا هم لغة خاصة بهم مثل اللول أو مثل برب ومثل بعض العبارات حتى لا نكهة لها، لا طعم لها. نعم. ولا معاني. هذه الاستخدامات تؤثر على هويتنا، وأيضا هي تأخذ محل اللغة العربية. أقول رسالة للمفتونين أو للمستخدمين عفوا، أن يتقوا الله في لغة القرآن، لغة أهل الجنة، اللغة المعجزة الخالدة. رسالتي أيضا إلى الإخوة الذين يدخلوا أبناءهم في المدارس الأجنبية ويظنوا أن هذا هو ضمان مستقبلهم. لي أحد الأقارب أدخل بنيه في مدرسة أجنبية رغم أن الأبناء أمهم عربية وأبوهم عربي. تخيلوا يا أحبتي أن الأطفال قبل أن يتجاوزوا 10 سنوات لا يستطيعوا ولا يتمكنون من التحدث باللغة العربية، حتى أن هذا الإنسان يستشيرني ويقول: هل تدلني على معلم لغة عربية يعلمهم كيف يتكلمون اللغة العربية؟ لا إله إلا الله. وهذا واقع موجود، سلب من بنيه اللغة العربية لغة الأم ويبحث عن من يدرسهم. هذا موجود في مجتمعاتنا. أيضا هناك ظاهرة جديدة، سمحت لي. نعم. تفضل. ظاهرة الشيلات والقصائد العامية التي أصبحت منتشرة جدا، حتى القصائد الشعبية والعامية العامية. نعم. المحلية أصبح فيها مسابقات وأصبح فيها تداول بين شبابنا وفتياتنا حتى للأسف أخذت مكان اللغة العربية. رسالتي للتجار ولأصحاب المسؤولية وذوي القرار أن يشجعوا استخدام اللغة العربية، يقيموا المسابقات العامة أدبا نثرا وفي القصائد أيضا. شكرا جزيلا لك. داخل الوطن العربي أو خارجه. هنا كذلك شكرا شكرا جزيلا لك. تفضل في عجالة، تفضل دكتور. أخر شيء بس مربع الهوية، أذكر الأحبة دائما أن مربع الهوية هو شعاره اللغة وأركانه الأربعة: الأسرة، المدرسة، الإعلام والأنظمة. لا بد أن تفعل الأنظمة بمنع استخدام اللغات الشعبوية أو اللهجات المحلية على حساب لغة القرآن ولغة أهل الإيمان اللغة العربية. شكرا جزيلا لك الدكتور طلال أبا ذراع المشرف على المركز العالمي للاستشارات والتربية، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة معنا. نعود شيخ محمد إلى قبل الفاصل، يعني نتحدث عن دقة بعض المصطلحات في اللغة العربية ووصفها لأماكن أو روائح معينة بوصف دقيق. روائح مثلا يعني النكهة، رائحة الفم أيا كانت، الخلوف رائحة فم الصائم تحديدا مثلا. نعم. السهك رائحة العرق تحديدا. البخر للفم. اللخن لمكان آخر في البدن. الدفر لسائر البدن. مثلا القتار، يعني شوف حتى أسماء الأطعمة: للشواء الزهومة، للحم، الوضر للسمن، الشياط للقطن، العطن للجلد غير المدبوغ. بالمناسبة كنت أريد أن أعلق على كلام الدكتور قبل قليل. نعم. موضوع تعليم، يعني مزاحمة اللغة العربية بلغة أجنبية للأطفال في أول أمرهم. نعم. الدراسات والأبحاث التربوية والتعليمية التي أجريت على رياض الأطفال في حالات فيها استعمال اللغتين وحالات اللغة الواحدة، وجد أن تعليم الأطفال لغتين أو أكثر أحيانا في مرحلة مبكرة جدا يؤثر على العملية التعليمية، لأن تعلم اللغة تشترك فيها القوى النفسية والعاطفية والعقلية، وإرهاق الولد بلغتين في البداية تضر إحداهما الأخرى. نعم. وبالذات من 3 إلى 6 سنوات مرحلة الطفولة المبكرة بحاجة أطفال المسلمين أن يتعلموا اللغة الأصلية. نعم. وأن يتمكنوا منها نطقا وكلاما ومخاطبة وتعبيرا وما يرتبط بذلك من تدريب عضلات اللسان والحبار الصوتية. وفي نقطة مهمة جدا لازم نراعيها، مراعاة صعوبات التعلم. الآن الأولاد مثلا الراء ما ينطق الراء، ينطق غين. نعم. مثلا الفغ، أو في حروف ما تطلع معه. نعم. في حروف تطلع معكوسة. في خبراء في هذا الموضوع وفي عيادات خاصة، يعني ينبغي إن إذا طالت المسألة، لأنه في البداية طبيعي. نعم. عند الأولاد إذا أضيفت لغة أجنبية في هذه المرحلة تؤخر النمو اللغوي للطفل بالعربية، لأن كل لغة لها تكيف صوتي خاص بها، استعمال لغة أخرى يفسد ذلك ويصبح في تضارب. على سبيل المثال العربي يكتب من اليمين، الإنجليزية تكتب من الشمال. نعم صحيح. الولد يصير عنده تضارب، وعنده نتيجة التضارب ممكن يصبح عنده تخلف في عملية التعلم، وفي تأثيرات سلبية على النسق الحركي البصري للطفل نتيجة أمر بكتابة، نتيجة أمره بكتابة لغتين كل واحدة في اتجاه معاكس للأخرى. وصار في تجارب وأبحاث في هذا، وصار حتى عند بعض الأولاد تشويش في قضية كتابة الأرقام. نعم. من اليمين للشمال، الشمال لليمين. واللغات الأجنبية لا تعمل بنفس الوحدات اللغوية التي تعمل بها اللغة العربية من ناحية الصوتية والنحوية والدلالية، فالتباين هذا يسبب إرباكا، إرباكا لذهن الطفل ولعقليته. فمن المهم في البداية توحيد التعلم باللغة العربية للأطفال، ويتكون ما يكون يعني انسياق المشرفين على رياض الأطفال في المال. نعم. وإعجاب الأمهات. ذكر دكتور أيضا شيخنا أنه في بعض المدارس تركز على اللغة الأجنبية ويكون لها وسائل تعليمية وألعاب خاصة فيها، مما يجذب الطالب أكثر من اللغة العربية. نعم. ومهم جدا جدا معرفة أن اللغة هي جسر ثقافة، هي تمر عبرها، يمر عبر أشياء. اللي يتعلم اللغة الإنجليزية سيسري إليه حتى في أغاني اللغة الإنجليزية ما فيها من الخنا، من الفجور إلى آخره، أشياء لا تحدث. نعم. شوف مثلا عادات القوم، تقاليدهم، سيئاتهم، مساوئهم، كلها تسري عبر اللغة، عبر اللغات. ولذلك ممكن يصير في اهتزاز ثقة عند الأطفال. نعم. في قضية في اللغة العربية لما يصير تم تحدث هذه الازدواجية. والمشكلة أن بعض الأمهات تعجب جدا بطفلها، بل تستعرض طفلها أو مهارات طفلها وأمام الجارات والمجتمعات مثلا التي يوجد فيها الأطفال، مع أن الطفل يفقد توازنه، عامل التوازن في هذه الازدواجية المقيتة الحاصلة. نعم، أحسن الله إليكم. نكمل إن شاء الله بعد فاصل قصير مشاهدين الكرام، ونواصل وإياكم بإذن الله. أنيق المنظر، طيب المخبر، مجالسته أنفع مجالسة، ومؤانسته أمتع مؤانسة. إنه الكتاب، من خلاله نجالس العلماء والصالحين. قيل لابن المبارك: ألا تجلس معنا؟ قال: ما أجلس إلا مع الصحابة والتابعين، يعني قراءة سيرهم. وقد كان العلماء مشغوفين بالكتب شراء وقراءة. قال ابن الجوزي: ما أشبع من مطالعة الكتب، وإذا رأيت كتابا لم أرى فكأني وقعت على كنز، ولو قلت إني طالعت 20,000 مجلد كان أكثر. وطالب العلم لا تخلو مكتبته من الكتب الأساسية في شتى العلوم. ففي التفسير مثلا تفسير السعدي وتفسير ابن كثير، وفي العقيدة كتاب التوحيد والطحاوية والواسطية مع بعض الشروح، وفي الحديث الكتب الستة مع أهم شروحها، وهكذا بقية العلوم. وقبل الشراء استشر أهل الخبرة ليدلوك على أهم الكتب وأفضل الطبعات، لا سيما ما حققه العلماء الثقات كالألباني وبكر أبي زيد. احرص على التنويع في شراء الكتب، ولا تقتصر على فن واحد أو فنين، واعتني بكتب النوازل الفقهية والعقدية، ولا تبخل بإعارة الكتاب، وحافظ عليه إن استعرته، ولا تستكثر ما تنفقه في شراء الكتب. وصدق من قال: تلك النفائس لو تباع بوزنها ذهبا لكان البائع المغبونا. أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام من جديد في هذه الحلقة المباشرة من برنامجكم قيمنا، والتي نتناول فيها الاعتزاز بلغة القرآن. كان السؤال التواصل الاجتماعي سؤال التفاعلي لمواقع التواصل الاجتماعي يقول: اللغة العربية لغة القرآن، برأيك ما هي وسائل اعتزاز المسلم باللغة العربية في مواقع التواصل الاجتماعي؟ أم محمد تقول: يعتز المسلم باللغة العربية على مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي باستخدامها في كل المنشورات وبتصحيح أخطاء البعض ويلفت انتباه الآخر، وحتى بطريقة استخدام بعض الألفاظ الغير مقبولة. صالح يقول: هناك يكون الاعتزاز المسلم على مواقع التواصل الاجتماعي بإظهار جماليات اللغة العربية والأسماء اللغة العربية لبعض المستخدمين بضرورة استخدامها الأسماء العربية. أيضا الأخ هون يقول يعتز المسلمين بلغتهم العربية بمواقع التواصل حينما يكون التعبير والمشاركة في كل منشوراته باللغة العربية الفصحى ولا يستخدم سواها. إذن شيخ محمد هناك كثير من التعليقات والمشاركات للمشاهدين في من يعني يحثون على ضرورة استخدام اللغة العربية في كل أحوالهم وأوقاتهم. نعود إلى يعني خصائص هذه اللغة، ومن خصائصها الدقة في العبارات التي فيها. الدقة في العبارات، شوف مثلا المائدة لا يقال لها مائدة حتى يكون عليها طعام، وإلا فهي خوان إذا كان ما عليها طعام. نعم. الكأس لا يكون، لا يسمى كأسا حتى يكون فيه شراب، وإلا فهو قدح أو كوب. لا يقال كوز إلا إذا كان له عروة، وإلا فهو كوب بلا عروة. الخاتم ما يقال خاتم إلا إذا كان فيه فص، وإلا فهو فتخة. لا يقال وقود إلا إذا اتخذت فيه النار، وإلا فهو حطب. لا يقال عويل إلا إذا كان معه رفع صوت يعني صياح، وإلا فهو بكاء. السرى لا يقال السرى إلا إذا كان نديا، أما إذا كان جافا تراب، وهكذا. الشاهد الدقة واضحة جدا في اللغة، في لغة العرب، ولذلك نزل القرآن بها، وألفاظ القرآن غاية في الدقة غاية. أحيانا واحد يقول يعني إيش الفرق بين الكلمة هذه والكلمة هذه، يوجد واضح، يوجد فروق كثيرة. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، إيش البث والحزن، وهذا له أمثلة كثيرة. يعني إيش الفرق بين اللفظة هذه واللفظة هذه، إيش الفرق بين الآن يا أخي نحن نحتاج إلى أن نخدم يعني لغة القرآن هذه، كيف نحببها للصغار، كيف نحبب الشباب إليها الآن. نعم صحيح. كيف يصير في إتقان للغة؟ الإكثار من تلاوة القرآن، الإكثار من قراءة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، أفصح الفصحاء الذي أوتي جوامع الكلم. ترى إذا واحد أراد أن يطور مستواه اللغوي في العربية فإلا ليس هناك يعني له من طريقة أمثل من الإكثار من تلاوة القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. المسابقات في العربية الفصحى، التعريف باللغة العربية الفصحى وفوائد وإيجابيات اللغة العربية الفصحى، استخدام التعليم عن بعد والتقنيات الحديثة الإلكترونية في تعليم مهارات اللغة العربية، مهارات. قضية التشجيع على تدريس الفصحى، يعني وزارات التعليم عليها مسؤولية كبيرة في متابعة تدريس اللغة العربية في المدارس وفي التعليم الأهلي بالذات. نعم. وفرض أشياء على المدارس الأجنبية التي تتعلم فيها الآن كثير من أبناء المسلمين، بحجة أن يعني خلاص ماث، فيزيكس، كيمستري. نعم. كلها بالإيه؟ يعني التداول، حتى التداول داخل المدرسة أو داخل الكلية لابد أن يكون أيضا باللغة العربية. أيوة، لازم تنشأ مواقع، منصات تعليمية للأطفال المسلمين في الجاليات في الخارج. الأقليات المسلمة في الخارج يعاني أولادهم جدا أنه هو الأب يعرف يتكلم عربي، لأنه جاء إلى الولايات المتحدة وإلى أوروبا وإلى كندا وإلى أستراليا مثلا، عمره 30-40-50، لكن ابنه لا يتحدث العربي. لكن ابنه لا يتحدث، فأنت طيب ما هو الحل؟ لابد من إيجاد منصات تعليمية ولو عن بعد. نعم. لأن واحد منهم قال لي، قال أنا في يوم الأحد ويوم الإجازة أنا أقطع 200 كيلومتر حتى أودي ولدي الصغير إلى مكان يتعلم فيه لغة عربية لمدة ساعتين وأرجع. يعني لو كان هناك منصات تعلم ولو من بعد، والآن هذه مشهورة عالميا، منصات التعليمية، ممكن نخدم أطفال الجاليات الإسلامية الذين يعيشون في أنحاء في المجامع اللغة العربية عليها يعني مسؤولية كبيرة. نعم. تعريب المناهج الدراسية، لما تدرس الطب تدرس العلوم، لما تدرس العلوم باللغة العربية، كذلك الترجمات الصحيحة، بحيث ويبين فضل يعني لما نقلنا العلوم إلى اللغة العربية ماذا كانت الإيجابيات. وكذلك تأسيس الجمعيات في هذا، يعني في نقل اللغة العربية إلى العالمية، لأنه مثلا جمعيات الأمم المتحدة أو غيرها مهم جدا اعتمادية اللغة العربية في أنشطتها. جميل. دخول بوسائل الضغط ووسائل التأثير لأجل أن تكون هناك يعني العولمة هذه يكون للعربية منها نصيب كبير. نعم أحسن الله إليكم. كذلك يمكنكم مشاهدينا الكرام التواصل معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر لكم تباعا بإذن الله. كما ذكر أحد الإخوة في التعليقات يقول هناك حتى بعض المستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي من يسمي نفسه حتى في حسابه باسم غير عربي. في هذا كثير. نعم. هذه المشكلة الآن من الروضات كما قلنا، قررت اللغات الأجنبية، شوهوا لغات الأطفال، صار الأطفال وأباؤهم يشعرون بالعزة والفخر إذا تكلموا بالأجنبية، صار الشباب يتكلمون بها حتى الأغاني، يريد أن يرطن بالأغاني يعني يشعر كذا حتى لو ما يفهم شيء. نعم. حتى لو يسمع الأغاني الغربية ولا يفهم ولا كلمة، لكن خلاص يعني هو يعني خلاص كأنه صار هذا. نعم. هذا التقدم التطور، افتتان المهزوم أمام المغلوب أمام الغالب. الإملاء والخط سيء جدا، شكرا بالنون، والله بالياء، كيف بالألف، ممتاز ممتاز، يعني أشياء. نعم. إن شاء الله هي إن همزة نون مفصولة. نعم. شاء فعل ماضي كلمة مستقلة ولفظ الجلالة، يكتبوا إن شاء فيختلف المعنى. طبعا اختلف المعنى جدا. كذلك الـ الـ الـ الـ الـ الإعراب هذا يساعد كثيرا على الفهم، لكن الآن خلص يعني صورة الإعراب على أنه هو مصيبة المصائب. نعم. ومن الجهل، يعني حدثني أحد مدرسي اللغة العربية عن معاناته، يقول أتت بي إحدى الأسر لتدريس ولدها اللغة العربية، يقول أقول أعرب أكلت بيضة، يقول الباء حرف جر، أقول تحت ظرف زمان ولا مكان، يقول لي ظرف زمان، تحت كيف، أقول له متى يأتي، يقول إيش عرفني يمكن عند قيام الساعة، أقول طيب أعطيني مثال، يقول لي ينام أحمد تحت السرير، أقول في أحد يعملها أصلا يعني. فلذلك يعني صار في شيء مخيف. نعم. خطوط رديئة، الإملاء عدم، اللغة العربية القواعد ما في، قضية يعني النطق الإعراب. وطبعا هذا يعني حتى تعرف الفاعل من المفعول به تميز، هذا يعني هذه تعين على الفهم. ثم أحيانا بعض يعني مقاطع الاستهزائية، طيب مقصود منها أن يكره طلاب مدرس اللغة العربية وأن يكرهوا الفصحى، وأنه يعتبروا هذا التقعر، وأن هذا أن الرجل العصري صاحب الذوق الرفيع، وأنها مادة يعني لم يعد لها مكانة وغير ذات أهمية يعني. أيوة. نعم. مثلا طغيان العامية، انتشر الحط من قدر اللغة والتقليل من شأنها يعني، وبالعكس ورفع حتى طه حسين هذا من أدعياء التغريب إيش قال؟ قال إنني أفكر بالفرنسية وأكتب بالعربية. يعني يقول أنا عقلي فرنسي، أنا عقلي غربي، أنا تفكيري غربي حتى وإن كتبت بالعربي. واللغة العربية ليست قاصرة والله، لا في التعبير عن في علم الطب ولا الفلك ولا الهندسات، يعني مرنة جدا، وقاد اللغة فيها قدرة عجيبة على التسميات، على التسميات. يعني وسعت كتاب الله لفظا وغاية، كيف تضيق عن وصف آلة وتنسيق أسماء المخترعات؟ ثم إذا إحنا ما اعتزينا باللغة، طيب الآن شوف مثلا اليابانيون أو الغرب، يعني هل يعتزون باللغة؟ الألمان. نعم. الفرنسيون كيف اعتزازهم بلغاتهم؟ اليهود في العبرية كيف يعتزوا؟ أحيوها وهي لغة ميتة رغم عدم تفوقها يعني، ولا أي مثلا تجد خلاص مجلات روايات الروبوتس في اليابان يتكلم الروبوتس مثلا، الأبحاث الجامعات كلها. قام ياباني برفع دعوى على هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية تعويضا عن الأضرار النفسية التي سببت له ولغيره لأن استعملت ألفاظ دخيلة على اللغة اليابانية. عام 1994 أصدرت فرنسا قانون لزوم الفرنسية لحماية لغتها من الاختراق، من اختراق إيش حتى الإنجليزية، وفرضوا غرامات ممكن تصل إلى 2000 دولار على أي واحد يقيم في الأراضي الفرنسية يستخدم لغة غير اللغة الوطنية في الوثائق والمستندات والإعلانات المسموعة والمرئية واجهات المحال التجارية والإعلانات اللوحات. فرض يعني شوف كيف مثلا بريطانيا تنشر لغتها. نعم. ألمانيا لا يسمح بإجراء أي دراسات على الأرض الألمانية بغير اللغة الألمانية. أنشأت ألمانيا سلسلة معاهد حول العالم لتعليم الألمانية. في بعض البلدان يقضي المهاجر أول ما يصل، أول ما يصل لازم 6 أشهر لازم يتعلم اللغة خلاص. نعم. سيتكلم بها ويذوب تهينة. طيب قضية مثلا يعني كيف أنه بعض الدول يعني في المحافل الدولية مفروض على سفرائها ومعتمديها وأن يتكلموا بلغتهم الأصلية. نعم. حتى في الأمم المتحدة حتى ما ولذلك الحقيقة يعني عيب والله، يعني هم يعتزون بلغتهم ونحن لغة القرآن نجد تولي إدبار. وكذلك وين دور الشركات مثلا خدمة اللغة العربية بالتقنية الحديثة، يعني إنشاء المواقع والمنصات التعليمية وإلى آخره باللغة العربية، التطبيقات. نعم. تطبيقات الجوال مثلا، الآن مواقع التواصل هذه يعني الآن تصور نشأت لغة مهجنة اسمها الفرانكو، فرانكو فرانكو أرابيك، أو بعضهم يسميها عربيزي. تصور في شيء اسمه عربيزي، يعني تكتب الكلمات العربية بالأحرف اللاتينية خلاص. يقول أنا ما عندي كيبورد عربي، ما عندي لوحة مفاتيح. يعني كيف جعلت وسائل التقنية أو وسائل التواصل الاجتماعي أبعدت الناس عن الاعتزاز باللغة. إيه، ولكن حين تقرأ وتقرأ وتحاول تترجم أصلا تقرأه. نعم. في رسائل الجوال الآن رقم 3 هو حرف العين، رقم 3 بالإنجليزي بالإنجليزية وليس بالعربية. رقم 7 هو حرف الحاء، رقم 2 هو حرف الهمزة. وإذا أراد أن يكتب الحمد لله كيف يكتب؟ EL7 AMD لله LELAHH. صار مدونات الأحرف يعني حتى يكتب الحمد لله سبحان الله. يعني نعم، يعني مدونات الشخصية كيف تكتب؟ في دراسات يعني شارك 460 من مستخدمين مواقع التواصل تتراوح أعمارهم بين 16 و45، النتيجة 25% منهم يرون أن مواقع التواصل أثرت بشكل سلبي على لغتهم. يعني هؤلاء أحسوا هم بأنفسهم، أحسوا أن اللغة تدهورت، لغتهم تدهورت. نعم، أحسن الله إليكم. معنا الدكتور حمزة الخالدي من المغرب وأستاذ الشريعة الإسلامية. أهلا مرحبا بكم دكتور حمزة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نتحدث اليوم عن قيمة الاعتزاز بلغة القرآن، ونقارن أو يعني نظهر هذه الجوانب في عظمة وخصائص هذه اللغة. لعلك دكتور تحدثنا عن بعض المواقف من حياة السلف في اعتزازهم بلغة القرآن. بارك الله فيك وحيا الله شيخنا الفاضل وحيا الله أخي المصطفى. بالنسبة للغة العربية نكفيها فخرا وشرفا أنها لغة القرآن، وأن اختارها الله سبحانه وتعالى كلغة لتشوي كلامه سبحانه وتعالى فيقرأه الناس، وهو الكلام الذي ختم الله به جميع الرسالات. فهذا يكفي وقوفا على اللغة العربية. واللغة العربية أيام الأندلس كان أهل الأندلس ممن لم يسلم يتفاخرون باللغة العربية، حتى كان من تحياتهم صبحتكم الأفالح والوجود صوابح وكل أمر صالح. وبلغ من أرباب الكنائس أنهم كانوا يحذرون الشباب من الإلغمات في التشبه بالكفار، يعني نحن المسلمون والتشبه، ومن آثار هذا الكلام ومن آثار هذا التشبه الكلام باللغة العربية. فاللغة العربية هي لغة التعبير، لغة التفسير، لغة إيضاح المشاعر، لغة التعبير عن المفاهيم. يعني من سكنه هوى اللغة العربية يخرج كل مشاعره حتى تراها رأي العين. يعني مثلا اللغة العربية كما يقول ابن عبد البر المالكي في كتابه بهجة المجالس وأنس المجالس، يقول هو اللغة العربية لم يستثني الأعراب فضلا عن أشراط الأنساب، ولم يستثني النساء فضلا عن الرجال. يعني يحكي أن امرأة زارها رجلان، وكانت امرأة كبيرة ورأوها جمالها كان كفلقة القمر، فقيل لها إلى أين تريدين بنا؟ يعني فقالت إلى مكان فتبعوها، فدخلت فرأى القبر، فقالوا ما هذا؟ قالت هذا قبر خليلي، كان يظهر ودي ويشتن رفدي، فمات فدفنته عندي. فقال لها الرجل فهل لك في من يجدد ما قد درس من وده ويزيدك احسانا الى رفده؟ فتغير وجهها واسبلت دمعها وقامت موليه وهي تقول بصوت حزين مشعره واني لاستحييه والترب بيننا كما كنت استحييه حين يراني، فان تسالاني في هوايا فانني رهينه هذا القبر يا رجلان. تامل معي اخي مصطفى، هذا الكلام صدر من امراه اعرابيه. نعم. يعني امرأة لم تعلم، لا تعلمت من لغة القرآن. نعم. هذه المرأة ما كنا سنعرف مشاعر الوفاء في قلبها إلا بهذا الكلام. فاللغة العربية هي لغة تستوعب كل المشاعر التي تجتاح الإنسان، وكما كانت تقول العرب قديما أبي يغزو وأمي تحدث. ومن أيضا من عجائب هذه اللغة أنك إذا رسمت رسمة لكلمة معينة، وهذا لا يوجد في أي لغة، إذا رسمت كلمة ألم فإذا غيرت شكلها ممكن يتغير معاني كثيرة، كما قال أبو الطيب المتنبي ألم ألم ألم ألم بدائه إن أن آن آن آن أوانه. فالكلمات متشابهة لكن المعاني مختلفة. نعم. فقال الآخر طرقت الباب حتى كلمتني، فلما كلمتني كلمتني فقالت يا إسماعيل صبرا، فقلت يا إسماعيل صبري. هي نفس الكلمات لكن معاني أخرى. وما أثر عن علي رضي الله عنه أنه دخل فرأى فاطمة تتسوق بمسواك، فقال تطيبت بتغرها يا عود الأراك، ولم تخش يا عود الأراك أراك، فلولا سواك يا سواك قتلته، ولم ينجني منه يا سواك سواك. أشكرك دكتور حمزة الخالدي، كنت معنا من المغرب على هذه المشاركة القيمة معنا. شيخ محمد في الدقائق القليلة الباقية نتناول طرق التعبير عن الاعتزاز بلغة القرآن وكيف نستعيد هذا الاعتزاز. أولا دراستها في جميع مراحل العمر من الروضة إلى الدراسات العليا. نعم. ثانيا كما قلنا حفظ القرآن الكريم ونصوص أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا تعمد التحدث بالفصحى في البيوت بين الأطفال، وقد أثبتت الدراسات من بحث الدكتور الدنان وغيره وغيره بأن تعليم الأولاد الفصحى الصغار يجعل اللغة عندهم اللغة العربية سليقة سهلة، وأنه يتحدث تلقائيا يفهم بعد ذلك تلقائيا أشياء مذهلة بس فقط مجرد أن نتعمد تحديث أن نتحدث مع الأولاد باللغة الفصحى. وحتى لو قال واحد لو خصصنا ساعة في اليوم نتعمد أن نلقن أطفالنا الفصحى. ومن الأمور أيضا المفيدة كثرة القراءة في كتب اللغة والأدب والشعر، في كتب مثلا أدب الكاتب لابن قتيبة، جميل، الكامل في اللغة والأدب للمبرد، النوادر لأبي علي القاري. طبعا من المعاصرين يعني هناك أشخاص كتاباتهم رائقة، أسلوبهم رائع وراقي، يعني مثلا الرافعي مصطفى صادق الرافعي رحمه الله، نعم، المنفلوطي رحمه الله، محمود شاكر رحمه الله، عبد السلام هارون رحمه الله، علي الطنطاوي رحمه الله. هؤلاء من المعاصرين كلامهم أسلوبهم مفيد جدا. نعم. عندما أدب جميل وعبارات جميلة. أي نعم. وبعدين يحب الواحد اللغة بسبب كتاباتهم. نعم. يحب اللغة. كذلك من الأمور المهمة عندما تتعرض لكلمة لا تعرفها يا أخي الكريم إذا أشكلت عليك المصباح المنير المعجم الوجيز ببساطة بسهولة تصل إلى معرفة الكلمة. نعم. فلماذا لا؟ وبعدين عندنا الآن الجوالات، الجوالات أصلا في جوجل البحث. إذا حط نعم. معنى كذا قاموس جوجل للغة يعطيك نعم. معناها باللغة العربية. مع التكرار والممارسة واستعمال هذه الكلمة أنت ستبقى عالقة في ذهنك. من واجب المبرمجين والتقنيين في تعريب الأنظمة التشغيل، أنظمة الجوال، البرامج والتطبيقات، كما قلنا، هل يعني ما هذا الشيء المخجل؟ أول نظام تشغيل دعم للغة العربية في أبل كان في يونيو 2009، حتى طلع في الاي او اس 3.0، هذا طلع أول نظام، باقي الأنظمة تأخرت في الدعم حتى 2012. سبحان الله. مع أن عدد الناطقين باللغة العربية يزيد على 400 مليون، بالإضافة إلى طبعا هؤلاء العرب. نعم. لكن 1,600,000,000 مسلم، في من هناك منهم عدد نسبة لا بأس بها أيضا تنطق بالعربية. نعم. أو تعرف العربية. أين توظيف التقنية الحديثة في تعليم اللغة العربية للأطفال نشأ الحديث؟ أين الاهتمام بلغة القرآن حتى في بلاد الغربة؟ نحن نحتاج إلى يعني بشكل دائم ومتواصل بث شعائر العبادات وذكر الله، تلاوة القرآن، حتى في المستشفيات، في الأسواق، في المصارف، في مختلف المنشآت، لابد أن تبقى هذه اللغة حية، وأصلها في البيوت بين الأبوين والأطفال. لابد أن تكون هناك قوانين لحماية اللغة العربية، قوانين تسن، قوانين لحماية اللغة العربية، وتفرض في أشياء فرضا، وإلا الأجيال القادمة وضعها مخيف جدا ذوبان. الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حب القرآن وتعلم لغة القرآن، وأن يزيدنا فهما بالوحي وعلما وعناية، إنه جواد كريم سميع عليم. اللهم آمين. مشاهدينا الكرام، لا يسعنا في ختام هذا اللقاء إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد، المشرف العام على مجموعة زاد، ونشكركم على حسن المتابعة، وإلى لقاء قادم بإذن الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم، بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم، دعانا إليها وحث عليها بميزان عدل له يحتكم، إلى قيام الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم، إلى قيام الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.